حديث 1804 عن أبي ذر شساء أبو ذر رضي الله عنه قال يا جد أتيت النبي أسود مدف غنبري صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض بشتن هندك جلكسبي البربون وهو نائم أو خوجك ينبستيب ثم أتيته بش بشتي هنجي جارة قديجك أسهات مدف وقد استيقظ بجاره الشيار ببو فقال بيجتن قوت ما من عبد مين عبدك هر عبدك هبت قال أف عبدها بيجت لا إله إلا الله هبك هلم بيجت اعترافي ببكت ثم مات على ذلك بشتي هنجي السر إيماني بمرد إلا دخل الجنة إلا أفكسها بهر تبحشتي وقتك دائت كوب تبحشتي هكذا قلنا هجي كربن هر وهر نام انت الجهنم إذا قلت بجت من قوتي وإن زنا وإن سرق خبلا زنا ودزيج كربت قال بغنبري عليه الصلاة والسلام قوت وإن زنا وإن سرق خبلا أفتش تتهاج كربن زنا جكربت دزي جكربن ببيتش تي كافر نابت قلت بيشت من قوتي جارك دي من سؤال أخو كربا وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق نفسي جابي دابا قلت بيشت من قوتي وإن زنا وإن سرق جارك دي نفسي سؤالي قال قوت وإن زنا وإن سرق نفسي جابي پیغمبري داي صلاة خود السربن بشتي هنجي قوت على رغم أن في أبي ذر چا أبو ذر بيت چا نبيت هر هو صانية السرد فناوي أف حكمها ببي رنجية وببي شكلية يبيجت لا إله إلا الله وإيمانك درست بتوحيد هبت وعملي جبكت يبيد في دا إيمان مروفي بيد درس ببت والسر بيت شند بمرد بهر وقتك ايتن ابتشت بحشت بجا چه هم ابتشت بحشت بيكو بري هنجي بيتا سلطنة آقير جهنم دا آنجي فتراكي مداكي ات آقير جهنم دا ابصوجتن سروان قلنه تويكري وبشت هنجي خود تعالج به الجهنم بدرخت وبهنرتا بحشت اخو وكان أبو ذر إذا حدث بهذا بيشتن وقت أبو ذر أفحدثها بو خلكي تقول قال ذا بيجت وإن رغم أنف أبي ذر بلبخو أبو ذر رزيل جببت بقيمة جببت دفنوي بعرضي بجب مينت أفتشتها هر يهو صانية.